طلائع نور البيداء ومست على أبراجها شمس الهدى ومست على أبراجها شمس الهدى حتى كأن ثرى الحجاب السماء تمشي بأمر الله في آفاقها تمشي بأمر الله في آفاقها وعلى سناها النعم ورجاء فرح الوجود بها وهل لنا باسمها فرح الوجود بها وهل لنا باسمها فتضاءلت بجوارها الأسماء وسعى الزمان إلى رحاب محمد وسعى الزمان إلى رحاب محمد حسب الزمان من الرسول ضياء حسب الزمان من الرسول ضياء هجر القديم بظلمه وظلامه هجر القديم بظلمه وظلامه فكساه من نور النبي رباه أصنام مكة بعدما سجدت لها الكبراء والعظماء وتحطمت أصنام مكة بعدما سجدت لها الكبراء والعظماء ماذا وراء الكون إلا ربه ماذا وراء الكون إلا ربه تعلو لحكم قضائه الحكماء محمدا برسالة هي رحمة وعدالة وإخاء بعث النبي محمدا برسالة هي رحمة وعدالة وإخاء سوى بها بين الزعيم ورفقه سوى بها بين الزعيم ورفقه فالناس عند محمد أتباع Thank you. انت بيعلي الهدى يا عيون طبيب امه انت بيعلي الهدى وكبير مستوي به الاهواء يعلو صغير اذا تبع الهدى وكبير مستوي به الاهواء والامر لله العظيم من لي سواك وساطك من لي سواك من لي سواك وسافت وسافت من لي سواك وسافت وسفاعت لله إن جمحت بها الأهواء صلى عليك الله جل جلاله صلى عليك الله جل في أبدي الوجود ضياءً